الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فانتهينا في الدرس الماضي شرح الحديث 34 من الأحاديث النووية، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك الحديث 35، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم على المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث كالحديث السابق تفرد بروايته الإمام مسلم عن البخاري، فلم يتفقا في روايته، وإنما تفرد به الإمام مسلم، وفي سنده أبو سعيد مولى عبيد الله بن عامر ابن قريز، وهذا قد روى عنه جمع، وذكر ابن حبان في الثقات، وهناك من تكلم فيه، فلعل لأجل ذلك لم يرضه البخاري. ولكن مع ذلك، فجل هذه الكلمات التي جاءت في هذا الحديث قد ثبت روايتها عند البخاري، ووافقه مسلم فيها كذلك. ففي بعض الأحاديث من حديث أبي هريرة قوله عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، فهذا جاء في الصحيحين. كذلك جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر: المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. فذلك جاء في الصحيحين أيضا من حديث أنس: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، هذا أيضا مما جاء في الصحيحين. وجل هذه المعاني جاءت في أحاديث مفردة عند البخاري وعند مسلم، لكن بهذا اللفظ من بداية الحديث: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم وأخو المسلم، إلى آخره. هذا تفرد بروايته مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد اختلف في اسمه على أقوال كثيرة، أوصلها بعض أهل العلم إلى 21 إلى 21 قولا، إلى 21 قولا في اسمه، لكن أقربها كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أن اسمه عبد الرحمن ابن صهر الدوسي من قبيلة دوس، وكان إسلامه رضي الله تعالى عنه عام خيبر. ولما قدم المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم بأرض خيبر، خرج لفتحها وكان فيها اليهود، فخرج أبو هريرة وبعض من أدرك خيبر، من أدرك المدينة ذاك الوقت كالذين كانوا في الحبشة وجاءوا مهاجرين منها، أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وعائدا من خيبر، فنفلهم من غنائم خيبر مع أنهم لم يحضروها، ولازم أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم طيلة السنوات الثلاث التي بقيت، وكان حريصا على سماع الحديث، حتى دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يسمع منه شيئا إلا حفظه، فكانت هذه الدعوة له. فكان أبو هريرة أكثر الصحابة رواية للحديث، إذ روى من الحديث 74 حديثا و300 و5000 في كتب السنة. وفاته كانت 57، وقيل 58، وقيل 59، وحديثه عند أصحاب الكتب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، لا تحاسدوا، هذا نهي، وهذا يفيد التحريم، أي لا يحسد بعضكم بعضا. فيستفاد من هذا أن الحسد حرام، وحقيقة هذا الحسد هو شيء مركوز في طباع الناس، هو شيء مركوز في طباع الناس، حيث الإنسان يكره أن يكون غيره يفوقه من بني جنسه في شيء من الفضائل، فيرى الإنسان من نفسه أنه يريد دائما أن يكون في الأمام وفي مقدم الناس في من هم من بني جنسه، ولو أن في جميع الفضائل. فهذا شيء مركوز في النفوس، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. ولهذا من جميل كلام الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله: ما خلا جسد من حسد، ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. وهذا الحسد هو تمني زوال النعمة على الغير، هو أن يتمنى زوال النعمة على الغير، سواء كانت هذه النعمة من نعم الدنيا أو كانت من نعم الدين والآخرة. وهذا التمني قد يكون معه الحرص على حصولها له، وقد لا يكون كذلك. فمن الناس من يتمنى أن تزول النعمة عن فلان وأن تحصل له، ومن الناس من يتمنى أن تزول النعمة عن فلان بغض النظر أن تحصل له أو لا تحصل، بغض النظر أن تحصل له أو لا تحصل، وهذا أخبث وشر هذه الأنواع. وأول معصية عصي الله بها في السماء هي الحسد، حيث حسد الشيطان إبليس آدم على ما فضله الله به، فأمر الملائكة بالسجود له فأبى إبليس، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكان هذا سبب أو أول معصية كانت في السماء. وأول معصية أيضا عصي الله جل وعلا بها في الأرض هو الحسد، حيث تحاسد أو حسد أحد بني آدم الآخر واعتدى عليه فقتله فكان من الظالمين. وهذا الحسد وصف درج عليه اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة، كما قال جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد أن ما تبين لهم الحق. وقال جل وعلا: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فالحسد وصف مغروس في اليهود، ولهذا كانوا ينتظرون خروج النبي وهو آخر الأنبياء والرسل، ولكن ما كانوا يعلمون أن خروجه يكون في العرب، ولهذا كانوا يتوعدون من كان معهم من العرب بالمدينة أنه إذا جاء سيخرج نبي وسنقاتلكم معه، كما قال تبارك وتعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فاليهود كانوا يستفتحون على العرب الذين كانوا في المدينة وأنه سيخرج نبي وهو خير آخر الأنبياء وآخر الرسل ويأتي بالحق من عند الله ونقاتلكم معه، فلما جاء فإذا به من العرب فأنفوا عن ذلك ولم يتبعوه عليه الصلاة والسلام حسدا من عند أنفسهم. وهذا الحسد كما ذكرت حقيقته تمني زوال النعمة، وهو على قسمين: حسد مذموم وهو الذي ذكرناه، أن يتمنى زوال النعمة عن غيره وأن تحصل له، أو أن يتمنى زوال النعمة عن غيره بغض النظر أن تحصل له أو لا تحصل، وهذا أخبث وأقبح النوعين، وهذا الحسد حرام. والنوع الثاني من الحسد وهو المحمود، وحقيقته أنه تسمى الغبطة، وذلك أن يتمنى حصول النعمة التي حصلت لغيره، وهذا يسمى غبطة. وإن سميناه حسدا فهو حسد محمود ومرغوب فيه. وهذا ينقسم إلى قسمين: تمني حصول نعمة هي لغيرك من أمور الدين والآخرة، أو أن تكون من أمور الدنيا. أما إن كانت من أمور الدين والآخرة فهذا محمود وممدوح ومرغب فيه، قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. وفي بعض الروايات: لا غبطة إلا في اثنتين. ولهذا سموا هذا النوع غبطة، والمراد أن تتمنى أن يحصل لك ما حصل لغيرك من أمور الدين ومن أمور العمل الصالح التي تقرب إلى الله جل وعلا وتجعل صاحبها من الفائزين يوم القيامة. فقال: لا غبطة، وفي رواية: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أو يسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله قرآنا فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. فهذان الرجلان: قسم أعطاه الله جل وعلا قرآنا وأعطاه علما وفتح عليه من فضله في أمور الدين من العلم والقرآن وغير ذلك، فهو يعلم الناس آناء الليل وأطراف النهار، فلا حرج بل من المرغب فيه أن تتمنى حصول ما حصل له لنفسك، لأن هذا مما يزيدك تعظيما لله عز وجل، لأنك إذا تمنيت أن تكون مثله وأن يحصل لك ما حصل له فحقيقة ذلك أنك تسعى في أن ترقى إلى درجة تتعبد الله تبارك وتعالى فيها، فسعيك في الحقيقة هو لتحقيق العبادة. شريطة أن تكون مخلصا في ذلك، لا أن يصير لك مثل ما صار له من جراء هذا العلم وهذا القرآن، صار معروفا ومشهورا ومحترما وذا هيبة وذا سلطان أو ذا مال أو غير ذلك، فهذه النية تعود على هذا الفعل بالإبطال. لا بد أن يكون القلب في قصده خالصا، وأن يريد ما عند فلان من علم أو قرآن أو تقوى يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. والقسم الثاني رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار، وسلطه على هلكته بالحق، أي سلطه حيث يلزمه وجوبا أو استحبابا بالحق من غير ظلم ولا شطط ولا صراف ولا إبذاء ولا تبذير، فبين هذا وذاك من غير إسراف، الذين ينفقون أموالهم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فهذا تمني هذا أمر، هذا حقيقته تمني القوة والتقوي على عبادة الله سبحانه وتعالى، فهذا محمود وممدوح ومرغب فيه. فإن سميته حسدا فهو حسد محمود، وإن سميته غبطة فهذا الذي جاء في الحديث أنه غبطة وجاء بلفظ الحسد، قالوا المراد به الغبطة. النوع الثاني وهو أن تتمنى ما لغيرك من أمور الدنيا من المال ومن الجاه ومن السلطان ومن السعة في الجاه والمال ونحو ذلك، فهل هذا يشرع على الإطلاق أو أنه يمنع؟ بعض العلماء رأى بجوازه، بعض العلماء رأى جوازه، ومن أهل العلم من منعه، من منعه، وأن المقصود أن يطلب ما لغير ما عند غيره من أمور الدين. ومن أهل العلم من قيد وقال طلبه من أجل التقوي على الطاعة جائز ومشروع، وأما على الإطلاق فهذا ممنوع لما جاء في قوله تبارك وتعالى في قصة قارون، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وقال الذين تمنوا مكانه بالأمس ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن وهو حديث صحيح قوله عليه الصلاة والسلام إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه بحق، ورجل آتاه الله مالا وعلما فينفق ماله في أوجه الحق ويعلم العلم الذي أوتيه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا قال لو أن عندي ذاك المال الذي عند فلان لأنفقت كما ينفق، قال فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو ينفقه ظلم يعني في غير أوجهه، ورجل ما آتاه الله المال ولا العلم فيقول لو أن عندي مال فلان لفعلت كما يفعل، قال فهما في الوزر سواء. فالحديث قيد وأنه قال لو أن عندي ما عنده لأمنت كأمنه، أي في أوجه الخير. هذا يدل على أن تمني ما عند غيرك من أمور الدنيا ومن زخارفها لا بد وأن يكون مقيدا بنية العمل الصالح وبنية الطاعة وبنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وأما أن تتمنى مثل ما عند فلان من مال أو جاه أو سلطان بنية مطلقة أو لتفعل كما يفعل فهذا مما لا يشرع، وإنما يشرع بقيد النية الصالحة، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. والحسد كما قلت داء عظيم، وهو والعياذ بالله يعني يضر بالإنسان، يضر بالإنسان ويضر بعمله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء. ولا أقول البغضاء هي الحارقة، بل هي حارقة الشر، بل هي حارقة الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: دب إليكم الداء الذي كان في من كان قبلكم، ومنه الحسد عياذا بالله تبارك وتعالى. وهذا الحسد أمر يقضي على الإنسان أصلا، بل يعني يبطل كثيرا من الأمل، لأنه يتعلق بأمور اعتقادية. فحقيقة المحاسد، حقيقة الحاسد لغيره أنه يعترض على الله جل وعلا، وكأنه يقول: يا رب، هذا الذي أعطيته المال أو الجاه أو السلطان أو العلم أو كذا، يعني لا يستحق أن تعطيه، وقد أخطأت في إعطائك له، وكان ينبغي أن تعطيه هو أو فلان أو فلان أو نحو ذلك. فهذا أمره عظيم، وهو يتعلق بأمر من أمور الإيمان، وهو مسألة القدر. مسألة ماذا؟ القدر. فينبغي للإنسان أن يحذر من هذا الداء العضال والمرض الخطير، وهذا المرض الخطير. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسد. وقلنا أنه ما خلا جسد من حسد، فالكريم يخفيه واللئيم يبديه، وهذا يقع في نفس الإنسان، فما الذي يفعله؟ الواجب على الإنسان أن يجاهد نفسه. ومن الناس، والناس يختلفون في مراتب هذا الداء، فمنهم من لا يلتفت إليه أصلا، ومنهم من يتغلب عليه ويعني يتمكن من نفسه فيكون مغلوبا، فيكون مغلوبا. فإن جاهد نفسه قدر استطاعته فلا شيء عليه، وأما إن ترك نفسه وهواها وصار يعني يتتبع نفسه فيما تبليه عليه من جراء الحسد، فلا شك أنه آثم عياذا بالله تعالى. وإن كان هو يسعى في هذا الحسد ويتمنى أن تزول النعم عن غيره وأن لا تحصل لهم، فهذا عياذا بالله أمره خطير. ومن الناس من يجاهد نفسه فيرى في نفسه مثل هذه المعاني، فتجده يسعى في إزالتها عن نفسه، ولا شك أن هذا في جهاد وأجر من الله سبحانه وتعالى. ومن الأسباب التي تعين المسلم على مجاهدة نفسه من هذا الداء العضال وهو الحسد أمور كثيرة، فمنها وأولها وأعظمها معرفة الله سبحانه وتعالى، التعرف على الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فمن عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وتعبد الله جل وعلا بهذه الأسماء والصفات، يعرف أسماءه ويقرأها ويحفظها ويفهم معانيها، يعرف صفاته ويحفظها ويفهم معانيها، فهذا أبدا يكون معظما لله تبارك وتعالى، فلا يدعو أبدا على مثل هذا الفعل، ولئن وقع فإنه يجاهد نفسه. ثانيا، ملاحظة أن الله جل وعلا صفاته كلها صفات كمال، فلا يقع في ملكه جل وعلا شيء من العبث أو شيء من النقص أو شيء مما يخالف مقتضى الحكمة أو شيء مما يخالف الصلاح أو غير ونحو ذلك. هذا لابد أن يراعيه المسلم وأن يلحظه في نفسه. الأمر الثالث أن الله تبارك وتعالى له في خلقه شؤون، فإذا أعطى فلان فله في ذلك حكمة، وإذا منع آخر فله في ذلك حكمة. وفي بعض الآثار أنه جل وعلا يمنع الإنسان من أن يعطيه ولو أعطاه لكان فتنة له، فيرى أن الفقر خير له من الغنى. ومن الناس من يعطيه ولو أنه منعه لكان فتنة له، فيرى أن الغنى خير له من الفقر، وهذا لحكم يريدها سبحانه وتعالى. الأمر الرابع أن يجاهد نفسه لطرد هذا الإحساس الذي يجد به بداخله، أن يجاهد نفسه لطرد الإحساس الذي يجد بداخله من تولي زوال النعمة. والأمر الخامس أن يسعى في الدعاء، أن يسعى في الدعاء، فإن الدعاء من أعظم السلاح الذي يتسلح به المؤمن. والأمر السادس أن يكثر من ذكر هذا الذي وقع في نفسه منه شيء، أن يذكره بالخير ويثني عليه ويسعى في ذكره بخير. والأمر الأخير أن يسعى في الإهداء له وحسن معاملته. فهذه الأمور السبعة تعين المسلم على أن يبتعد عن الحسد وأن ينجو بنفسه منه، والله أعلم. إذن قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا. النجش والنجش أصله في اللغة الاستثارة، وأصله في اللغة التحريك، والمراد به هاهنا هو أن يزيد الرجل في السلعة لا يريد شراءها، وإنما ليغليها على البائع ويدخل على المشتري ويدخل النفع على البائع، سواء كان هذا باتفاق بينه وبين البائع أو من غير اتفاق. فحقيقة النجش هو هذا، أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، إما لينفع البائع بزيادة الثمن، وإما للإضرار بالمشتري. وهذا قد جاءت فيه أحاديث من طرق كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، نهى عن النجش. جاء في الصحيحين عن ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. وذكر البخاري في صحيحه في أثر معلق قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن، آكل ربا خائن. فهذا هو حقيقة النجش، أن يأتي فإذا وجد بائع ومشتري دخل بينهما وقال: أعطيك في السلعة كذا. وقد يكون المشتري أعطى البائع في سلعته 50، فيرى هذا الرجل أن المشتري يريد أن يشتري فيقول: أنا أعطيك 60. يريد أن يغرر بالمشتري حتى يرى ويعتقد أنها فيها أكثر وتستحق أكثر، فيريد أن ينفع البائع ويريد أن يضر بالمشتري، سواء كان بينه وبين البائع الاتفاق أو لم يكن، فهذا حرام وفاعله آثم. فإن كان قصدا من نفسه من غير علم البائع فإن هذا البيع حرام ويأثم فيه الناجش، وإن كان باتفاق وإعاز بينهما فهذا أيضا يكون حراما ويأثم البائع والناجش على حد سواء. واختلف في هذا النوع من البيع هل هو بيع فاسد أو أنه واقع وصحيح. فمن العلماء من قال بيع فاسد وباطل، ومنهم من قال صحيح مع الإثم، والأقرب أنه يقع صحيحا ولكن يعد فيه نوع من الخيار، وهو خيار الغبن. فإذا رأى المشتري أنه غبن في هذا النوع من البيع والشراء وفي ثمن هذه السلعة فإن له الحق في أن يرجع بهذه السلعة ويأخذ ثمنه، وله أو له الحق في أن لماذا يمضي البيع على الثمن الذي هو ثمن السلعة حقا فيرجع له البائع الثمن الزائد. فلو جاء أن يشتريها بخمسين فغرره الناجش حتى أعطاه فيها سبعين، ثم علم بعد ذلك أن الذي كان يزيد قصده النجش لا قصده البيع والشراء، فإنه له أن يرجع له السلع ويقول أعطيني مالي ولا أشتري، وله أن يقول آخذها بالثمن الذي نتعارف عليه وترجع لي الزائد عن الشيء الذي أعطيته لك. فهذا يظهر أقوى في هذا النوع من أنواع البيع والشراء. وهذا هذه المعاملة على وهي النجش واقع في كثير من الأسواق الآن. ويحدثني بعضهم قال أنه خاصة في أسواق السيارات، بيع السيارات كثيرا ما يحصل مثل هذا النوع من التعامل، فيوجد سماسرة السوق الذين يريدون أن يظفروا بأرباح وبصفقات لأنفسهم، فإذا دخل الرجل السوق تتبعوا آثاره وخطواته، فإذا وجدوه وقع على سيارة أتوا وعاملوه بالنجش، فلربما ينصرف ذاك المشتري ولا ينتفع ذاك البائع، ولربما يقع المشتري في لعبتهم وفي تدبيرهم وخدائهم وغشهم فيشتريها بأثمان باهظة وغالية. يلحق بهذا المعامل هذه المعاملة النجش عكسها، وهو أن يأتي من لا رغبة له في الشراء وإنما يريد أن يعكر الجو البائع والمشتري، فإذا وجد المشتري أتى للبائع وأعطاه فيها سلعة ثمن كذا فيأتي هو ويقول هذه سلعة ثمنها كذا وكذا، فينكس قصده الإضرار بالبائع، حتى لربما البائع يبيعها بثمن زاهد أو لربما يخرجه من السوق فلا يظهر بصفقة من الصفقات. فمثل هذا الفعل لا شك ولا ريب أنه حرام وأنه غير جائز، والفاعل آثم لا شك ولا ريب. قال إذن عليه الصلاة والسلام ولا تناجشوا ولا تباغضوا، نهى صلى الله عليه وسلم نهانا عن التباغض، لا يجوز لنا أن نتباغض وأن نتكاره، أن يبغض المسلم أخاه المسلم وأن يكرهه فلا يحبه، هذا ليس من صفات المؤمن، بل المؤمن يحب أخاه المؤمن. وقد مر معنا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد ذكرنا في الحديث بعض المسائل التي تتعلق بالحديث هذا، وهي مسألة تتعلق بتملي ما عند الغير من أمور الدين الذي مر أن ذكرناها في مسألة الحسد. قلنا أن الحسد المحمود والممدوح والمرغب فيه أن تتمنى حصول أمور الدين، فهل تتمنى أن يحصل لك مثل ما يحصل لأخيك أو دونه، أو حتى تحب لأخيك ما يحب لنفسه تتمنى المثل، أو يجوز لك أن تتمنى ما هو أكثر وأرفع وأفضل؟ هذا أشرنا إليه في الحديث الذي ذكر. فالتباغض محرم وهو من فعل الشيطان، قال تبارك وتعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله والصلاة فهل أنتم منتهون، فدل على أن إيقاع البغضاء بين المسلمين إنما هو من فعل الشياطين، وفي المقابل قد امتن الله علينا بأن جمع بيننا وألف بين قلوبنا قال تبارك وتعالى: واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته، أي نعمة الإسلام، إخوانا. قال جل وعلا: هو الذي أيدك، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فهذا يدل على أنها نعمة عظيمة، ويدل على عظم هذه النعمة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها سبيلا وطريقا ووسيلة لدخول الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام سبيل إلى التحابب، والتحابب سبيل إلى الإيمان، وذلك هو السبيل لدخول الجنان، جنة الله تبارك وتعالى. ولا تباغضوا، وهذا فيه نهي عن التباغض، ويدخل فيه كل سبيل وكل سبب يؤدي إلى التباغض فلا يجوز الوقوع فيه. فتحرم النميمة، ويحرم الغيبة، ويحرم القذف، ويحرم التعاير، ويحرم السب، ويحرم الشتم، ويحرم الاحتقار والسخرية والاستهزاء والظلم، وإسلامه وإسلام الأخ لأخيه إلى غيره، وكل ما كان هذا سبيله، وإفزاعه وترويعه، والكذب عليه وخيانته وغشه وخداعه والتدليس عليه وغبنه ومعاملة بالنجش، وكل ما كان سبيله إلى التباغض فإنه يحرم على المسلم أن ماذا؟ أن يقع فيه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولا تباغضوا، قال عليه الصلاة والسلام: ولا تباغضوا. ولعلي أكتفي بهذا، ونتم إن شاء الله في درس لاحق، والعلم عند الله تعالى. يقول: هل يجوز أن يقال لامرأة ترتدي حمار أبيض مع جلباب أسود أنها متبرجة؟ إذا كانت تفعله على هيئة فيها تزين ولفت النظر فهذا ما يصح، ما ينبغي. الأصل للمرأة أن تتستر، وتتستر على وجه تبعد الفتنة عن نفسها، حتى لا يلتفت إليها ولا يطمع فيها أحد، ولا يجد منفذا لينظر إليها. فإن كان على طريقتها في تجلبها على نحو لفت الأنظار فهذا مما لا ينبغي. امرأة أفطرت من رمضان الماضي يومين بسبب الولادة ولم تقضي بعدها، وهي الآن حامل وتستطيع الصرف، ماذا يجب عليها؟ وما هو الأمر؟ هل تنتظر بعد الولادة وتقضي أم عليها الإطعام؟ مع العلم إن شاء الله رمضان سيدركها. طيب، هي أفطرت في رمضان الماضي بسبب الولادة، ليس بسبب الحمل، الولادة، يعني كانت نفساء، أفطرت يومين، تقضيهما إذا عجزت عن قضائهما الآن فتقضي لما تضع وتطهر بعد ذلك وتكون قادرة على القضاء. التوضؤ ثلاثا ثلاثا إسباب، هو إسباب الوضوء، فهل اثنان اثنان واحدة واحدة أيضا إسباب؟ وما هو الإسباب؟ الظاهر من إسباب الوضوء هو إتقانه وإيصال الماء إلى مواضعه وإحكام الوضوء، وأن يكون على أكمل حال ثلاثا ثلاثا، وهذا هو إسباب الوضوء. أما مرتين فله أجران، وأما مرة واحدة فهو الوضوء الذي لا تقبل صلاة إلا به. حديث الصلاة في وقتها خير من الدنيا وما فيها، هل يعني أول وقت؟ إيه نعم، جاء هذا، جاء في الحديث أنه ابن مسعود سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، قال الصلاة على وقتها. في رواية قال الصلاة أول وقتها، لكن الرواية هذه شاذة ضعيفة من حديث ابن مسعود، لكن جاءت من حديث امرأة أخرى له طرق أيضا يتقوى بها، أما من طريق ابن مسعود فهي شاذة، لكن من طرق أخرى يتقوى بمجموعها أن أفضل الصلاة الصلاة أول وقتها. فيبادر. أيهم أفضل، صلاة أول وقتها أو يؤخر؟ هذا فيه تفريق وتفصيل، فينظر بين من يأتي الجماعة والذي لا يأتي الجماعة. فمن يأتي الجماعة فصلاته مع الجماعة أفضل، وإن أخروا شيئا في المسجد مثلا. أما إذا كان لا يأتي المسجد مثل المرأة ومن له عذر، فهل الصلاة إلى أول الوقت هو الأفضل أو لا؟ نقول إن كان يصلي وحده أو يصلي مع جماعة، فإن وجدت معه جماعة ينتظر حتى يصلي مع الجماعة وهو أولى لكثرة الأجر. أما إن كان لوحده فالأولى أن يبادر ويصلي أول الوقت، هذا ما لم يكن الزمن زمن حر. ففي زمن الحر الإبراد أفضل. والإبراد هل يخص الجماعة أو أنه يلحق حتى المنفرد؟ أما الإبراد في حق الجماعة فلا شك ولا ريب أنه وارد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر، أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر فيه جهنم. إذا اشتد الحر ولا يستطيع الناس الخروج لصلاة الجماعة زمن الظهر والزوال والظهيرة والقيلولة، فلهم أن يؤخروا إلى قريب العصر حتى يخرجوا وهم على نشاط تام فيصلون أتم الصلاة. ففي هذا الإبراد أفضل وهو التأخير. وهل يكون للمسلم في بيته؟ بعض أهل العلم قال الإبراد يخص الجماعة لا المنفرد، لكن المراد من الإبراد هو إذهاب المشقة. فإن كان في بيته يحدث له مثل المشقة والتثاقل عن الصلاة فيقال له يبرد وحتى يؤدي الصلاة على أحسن حال، والعلم عند الله. إذا وجدت جثة حيوان ورميتها كأني رميت حجرة فهل فيه حرج؟ إذا وجدت جثة حيوان فلا شك أنها تكون تطلق رائحة كريهة، فإن استطاع أن يواريها فذاك أفضل ويقي الناس ضررها. إذا صلى اثنان جماعة تيمم أحدهما لجنابة والثاني توضأ ولم يكن على جنابة، فهل يتقدم الذي لم تكن به جنابة أم كلاهما أقرأ مستويا؟ نقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله الحديث. إذا صلت جماعة تكون شخصين أو ثلاثة وربع، فهل على الذي يؤم من يقول لهم استووا واعتدلوا مع العلم أن الصف مستوي ولا خلل فيه؟ نعم يقول استووا واعتدلوا، يقول استووا واعتدلوا لا حرج. قد يقال هذا لا يقول لأنهم يعون ذلك، يمكن أخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النعمان بن بشير، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج علينا سوى صفوفنا كأنه يسوي بها القدح. فخرج يوما وكنا وظننا أننا قد عقلنا، يعني عرفنا أنه لا بد أن يسوي، فهم أن يكبر ثم التفت فإذا رجل باد صدره قال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فهذا قد يؤخذ من هذا أنه إذا علم أن الجماعة يعون ويسبون الصف فلا إشكال لا يأمره. لكن الأظهر في عموم الحديث وأكثر الحديث أنه أي الإمام مأمور بأمر الناس بالاستواء والاعتدال والتصفف والاستفاف. هذا والله تعالى أعلم. ما حكم الأكل من مال أصله من حجز أموال ومتاع الناس؟ هذا ما يجوز. إذا كان أصل المال مأخوذ من الغصب فإنه حرام ولا يجوز، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.